السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وصلنا إلى أن نزل عليه جبريل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأمن والأمان إلى خديجة رضي الله عنها، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم طمأنت فؤاده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى الناس، بدأوا يدخلون في الإسلام. لكن بداية، كيف وصل الشرك إلى مكة؟ يعني كان سيدنا إبراهيم لما بنى البيت وكان الناس على التوحيد، ما الذي حدث؟ كانت خزاعة هم ولاة البيت الحرام، كانوا المسؤولين عن البيت الحرام وبوالوه قبل قريش، وتوارثوا الولاية دي فترة كبيرة جدا، كابرا عن كابر. قيل إن الفترة دي استمرت 300 سنة، وقيل 500 سنة، زمن كبير جدا. كان في يوم من الأيام كبيرهم اسمه عمرو ابن لحي، عمرو ابن لحي. عمرو ده كان هو كلامه فيهم زي كلام الشرع في المسلمين جدا، بيعظموه جدا جدا جدا. عمرو ده في يوم من الأيام خرج للشام، فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها نستمطرها فتمطرنا، والعياذ بالله، ونستنصرها فتنصرنا، لا بتجيب يعني، مجربينها يعني. قالوا: هذه أصنام نفعل معها كذا وكذا. قال: ألا تعطوني منها صنما؟ أتدوني واحد كده؟ شوف، سبحان الله، ممكن واحد يعمل عمل قد كده صغير، بس يشوف هيتوارثه الأجيال ويروح فين. فبيقول لهم: ألا تعطوني منها صنما أسير به في أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته فأطاعوا، ومن هنا دب الشرك في مكة. سبحان الله، عشان كده هيجي معانا ابو سفيان فين؟ في احد، يقول اعلو هبل، لسه برضه ايه، كان الى ان قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاوثان والاصنام، لدرجه انه قال صلى الله عليه وسلم انه راى عمرو بن لحي في النار يجر بامعائه النار، يجر في بامعائه في النار. نسال الله العفو والعافيه. صحيح البخاري هذا الحديث. كانت العرب على دين ابراهيم، لكن لطول العهد حصل ليه النسيان ده. استمر الأمر ده، وهم ظلوا هم رؤساء خزاعة، دول هم اللي بيرئسوا ويتوالون هذا الأمر في مكة، إلى أن في يوم من الأيام واحد اسمه قصي ابن كلاب. قصي ده اتجوز مين؟ بنت رئيس خزاعة، هانتها. قصي ده منين؟ من قريش. اتجوز بنت مين؟ بنت رئيس خزاعة. خزاعة ده اللي هم مين؟ قبيلة اللي بتدير ايه؟ مكة، ومسؤولة عن البيت الحرام والكلام ده. خزاعة زعل، قصي زعل مع ايه؟ بني خزاعة، استعان بالعرب وقتلهم فهزمهم وأجلاهم عن مكة، وتسلم مكة، وتسلمت آنذاك قريش ولاية البيت. جت منين؟ من العريس. وكان سبحان الله هم لم يأخذوا ويبقى من دين إبراهيم إلا الحج، كانوا لسه برضو محافظين على ليه؟ على الحج، وإيه؟ ويروح ويعمل والكلام ده كله، وبعض بقى الخلافات يعني تلاقيهم بقى في إيه، ما يخرجوش بره الإيه، الأرض الحرام في أيام الحج وكده، والتلبية بتاعتهم مختلفة يعني، كانوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، دي حتة زي بتاعتنا ماشي، ايه الخلاف؟ لبيك لا شريك لك الا شريك ملك تملكه وما ملك. قل هو ما فيش شريك ليك يعني، الا واحد بس صغنن كده، الا شريك هو لك ملكته وما ملك. طب ليه الزياده دي؟ حته كفريه كده لازم ايه الشيطان يزقهم يعني. زي علشان كده ابن عباس بيقول لك لو عاوز تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. شوف بقى إيه قد إيه كانوا بيعملوه، كانت إيه التشريعات الباطلة في سورة الأنعام. عشان بس الوقت ليس هذا وقت سرد السيرة تفصيليا ولكن إجماليا يعني. وبدأت الدعوة، لكن الدعوة في بدايتها كانت إيه مش علنية، وإلا كان هيحصل إيه وأد لها في البداية، فكانت فردية في الخفاء سرية يعني، ده يقول لده وده يقول لده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم مع من؟ أول من أسلم إجماعا من الرجال والنساء من؟ خديجة رضي الله عنها، فهي كانت أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال، خديجة رضي الله عنها. طيب، ومن طبعا طبيعي أول ناس هتسلم هم مين؟ بيت النبي، صح؟ يعني الدايرة دي. ولذلك كان أول من أسلم أيضا زيد بن حارثة. زيد ده ابن حارثة هو من الموالي، زيد من الموالي، فهو كان من الناس اللي قاعدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علي كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم وهو دون العاشرة، يعني بنتكلم في ثالثة رابعة ابتدائي رضي الله عنه. وما عبد الأصنام لسه على الفطرة، ومين اللي مربيه ومين الذي نشأه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من لطف الله سبحانه وتعالى، فكان من الغلمان علي، وكان من الموالي زيد، ومن الرجال الأحرار أبو بكر أول من أسلم من خارج البيت، من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممن أسلم من بيت النبي بنات النبي كلهن، فكلهن أدركن الإسلام وأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أصلا صحاب، أصغر من النبي بعامين ونصف. وأبو بكر الصديق له مكانة عالية في القوم حتى أنه أظهر الإسلام، يعني مش استنى كده إن إيه إن أنا، لا لا لا، قال أنا على إيه الدين الإسلام، أنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن لا يتكلم إيه مع الجمهور ويدعوهم دعوة واضحة كما سيأتي بعد ذلك. مين بقى أسلم مع أبو بكر الصديق؟ أبو بكر أولا نسابة، فيعني عارف الأنساب وعلاقات وبتاع، تاجر خلوق جدا، كل الناس بتحبه، ليه مكانة، وسنه برضه سن بنتكلم في 37 ونص 38 في الوقت ده، فبرضه إيه السن اللي كون إيه رجولة وعلاقة وتشبيك، فليه مكانة عالية جدا. أول من أسلم بقى، أول ما أسلم عمل إيه؟ مش الناس بقى اللي يسكت، لا يا جماعة، اللي بيدوق الحاجة الحلوة عاوز يدوق كل اللي إيه؟ كل اصحابه. وده اللي حصل بقى مع ابو بكر الصديق. عدوا وحاولوا تشوفوا ابو بكر ده عمل ايه في الاسلام والمسلمين. فاسلم الزبير بن العوام، واسلم عثمان بن عفان اللي هيتجوز بعد كده بنتين من بنات النبي، واحده والتانيه تموت وبعدين يتجوز، ايه قصدي ايه، تموت ويتجوز اللي بعدها، عشان كده ذو النورين. عثمان بن عفان، طلحه بن عبيد الله، سعد بن ابي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. شفت اللي خد مين؟ خد المبشرين بالجنة، خدهم كده، ده ايه دخلهم. وقيل ان دول كلهم اسلموا في اول يوم. يعني يا جماعة ابو بكر اسلم دلوقتي، قبل العشاء كان الناس دي كلها جم، فانت بتتكلم في 24 ساعة 48 ساعة كان دخل مجموعة وحوش، سبحان الله. وبس كده؟ لا، الارقم ابن الارقم اللي هيجي بعد كده ايه؟ اللي هيأوي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وبس كده؟ لا، عثمان بن مظعون واخوه سعيد بن زيد، فاطمه بنت الخطاب اللي هي بعد كده ايه؟ اخوها هيجي، وخباب بن الارت، كل دول في عمر. أسماء بنت أبي بكر راح لزوجة العباس، جاب زوجة العباس أم الفضل سبحان الله، وعتبة بن غزوان، عمير بن أبي وقاص أخو سعد، وعبد الله بن مسعود. إيه ده أبو بكر الصديق ده؟ عشان كده أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من رجل له يد علي إلا وقد كافأته بمثلها إلا أبو بكر، فتركت الله أن يكافئه. لا، أبو بكر ده منزلة عالية جدا جدا يعني. فده كانت بداية الإسلام، بداية الإسلام. عمرو بن عبسة بيحكي لنا قصة حصلت، يحكيها في صحيح مسلم، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث، وهو في مكة، وهو حينئذ مستخفٍ يعني لسه ما أعلنش يعني. فقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ شوف سبحان الله، أنت فيهم يبدأ تعرف على واحد تقول له مين معايا، يقول لك الدكتور فلان، مين معايا كذا، مين معايا النبي. غريبة أوي سبحان الله في وقت زي كده. فقلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. فقلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا؟ قال: حر وعبد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دقيق في الحوار، مش يقول له ده ابو بكر وابو عبيده وعثمان لا لا، قال له حر وعبد. مش فعلا هم كده؟ ما بين احرار وعبيد. فقال له حر وعبد، فهو ظن ان هو كده هم اثنين وانا ثالثهم. فكان عمرو بعد ذلك يقول: لقد رايتني وانا ربع الاسلام، اما دي محمد ومعاه واحد حر ومعاه واحد عبد، وانا رقم اربعه. فلقد رأيتني وأنا ربع الإسلام سبحان الله. قال: فأسلمت. قلت: أتبعك يا رسول الله، يعني أمشي معك؟ قال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. أما تعرف إن إحنا خلاص خرجنا كده وبقى الموضوع في العلن، تعالى، لأنك لسه أنت في البداية ولسه مش عارف الدنيا ماشية إزاي. ويعني هنختم بقصة إسلام أبي ذر عشان تعرفوا الموضوع كان ماشي إزاي في الوقت ده. أبو ذر الغفاري بيقول: كان أنا لي أخ اسمه أنيس، كان بيحبوا بعض جدا وعلاقتهم طيبة جدا، كان هو وأنيس ده والدتهم رايحين مشوار. طبعا أنتوا عارفين أبو غفار دي كانت بيثبتوا أي حد، دول ناس بيقطعوا الطريق. درجة كان الواحد منهم يعني أبو ذر ده كان يثبت القبيلة كلها، كله يقف، كله ياخد يجيب اللي عنده، وبعد ما يخلص كل حاجة يلا توكلوا على الله. فغفار دول ما فيهمش هزار. أبو ذر ده بقى هو وأخوه أنيس والدتهم كانوا في سفر كده، المهم أنيس راح مكة. فلما أنيس انطلق إلى مكة، فأخوه بيسأله اللي هو مين؟ أبو ذر، بيقول له: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا على دينك. لأن أبو ذر كان في النهايه كده بدا يعني يصلي، وبقايا سيدنا بقى الكلام بتاع دين سيدنا ابراهيم لسه في زي كده واحد يقول لك الراجل ده عنده اخلاق حلوه قوي، الراجل ده فطرته حلوه قوي. فبقول له: بص، انا شفت واحد زيك كده برضه يزعم، بس ده الفرق بقى انه قد ارسله الله. قال ابو ذر: فما يقول الناس؟ طب الناس بيقولوا ايه؟ قال له: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. لكن اسمع، لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ لأنه ليس ده شاعر كبير. قال له: لا، ده مش شغل الكهنة ده، ولقد وضعت قوله على إقراء الشاعر. جيت أظبطه كده ما أنا معايا الصنعة وعارف ده كلام شاعر ولا لا. قال: فما يلتئم على لساني أحد بعدي أنه شاعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. طب يا أنيس ما أسلمتش ليه؟ في بعض الناس كده شلوب الموضوع شغله، بس هو عارف الدنيا رايحة فين وجاية منين. بقول له: بس من الآخر هو صادق وهم كذابين. فأبو ذر قال لأنيس: فاكفني حتى أذهب فأنظر. طب خليك أنت هنا وأنا هروح ألقي نظر. فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، يعني شفت لي واحد ضعيف كده تعبان كده، قلت له: تعالى. فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ الصابئ ده اللي هو إيه؟ يعني زي ما أنت تقول كده، إيه، الولد ده خالف معتقد آبائه فخرج عن طعنة فبقى إرهابي يعني. فبيقول له إيه؟ بيقول له: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ أتاري صاحبنا ده كان مخبر، فقال إيه؟ الصابئ الصابئ، دي كان كلمة السر. بيقول له: آه الصابئ الصابئ. بيقول: فمال علي أهل الوادي، كل جبن بكل مدرة وعظم، بكل طوبة وعظم، حتى خررت مغشيا علي من الضرب، فارتفعت حين ارتفعت الشمس كأني نصب أحمر، عامل زي التمثال، مفيش حراك فيا بس التمثال أحمر من الدم. فأتيت زمزم فغسلت عني الدم وشربت من مائها. ده لسه ما بدأش إيه؟ لسه ما شافش النبي وإيه؟ لازم يتوجب معاه وخد كرم الضيافة. قال: فشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي، بيحكي لعبد الله بن الصمد، 30 ما بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، مستخبي ناحية البير وقاعد إيه مش وراه إلا بيشرب الماء زمزم. في قصة طويلة في النهاية بيقول في يوم من الأيام: فرأيت مين؟ رأيت النبي وأبو بكر يطوفون بالبيت. وهو كان دار حوار بينه وبين بنتين كده اتريق عليهم في قصة طويلة. المهم البنتين دول ولولوا، فسمعهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهم قالوا له: الصابئ بين الكعبة وأستارها. كان بيسأل على الصابئ بين الكعبة وأستارها. فالمهم دخل عليهم النبي، فلما دخل عليه النبي يقول أبو ذر: فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت له: السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قلت: من غفار. فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار. مع غفار دي متسمعة معروف. فذهبت آخذ بيده عن جبهته فقدعني صاحبه، قال له: سيبه سيبه، وكان أعلم به مني، لسه ما يعرفش إن ده أبو بكر. ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت ها هنا؟ أنت كنت هنا من إمتى؟ قال: ما كان من 30 ليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ شوفوا جمال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بيتكلم معاه ينشغل بيه بإنسانية اللي قدامه. يقول له: كنت تاكل ازاي؟ قال: من كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. شفت تخنت ازاي وبقيت مش عارف ايه؟ فقال النبي: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني لو مش قدامك إلا زمزم ما تحتاجش أكل، تكفي. فقال أبو بكر: ائذن لي في إطعامه الليلة يا رسول الله. فانطلق النبي وأبو بكر، وإيه، قصة طويلة، وكلوا وشربوا. المهم قال له: يا رسول الله أنا عاوز أبقى معه. قال له: لا، قال: إني قد وجهت إلى أرض، أنا هاجر إلى أرض، هذه الأرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، أهاجر إليها، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال لي: ما صنعت؟ قلت: أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. أنيس على طول إيه؟ قال له: وأنا زي زيك. دخلوا على والدته، قال ما بي، قالت له: ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قوم غفار فأسلم نصفهم، والنصف الثاني قالوا: إن هاجر أسلمنا. يبقى في الأمان خالص، هيجي يسلم بعد ذلك ويكون في ميزان هؤلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من فضله ويرزقنا وإياكم تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.